أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. تسقط علينا كسفا من السماء الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Mm-hmm. فكلموه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم Thank you.